نريد أدلة على هذا، على ثبوت هذه الشفاعة التي يشترك فيها مع النبي عليه الصلاة والسلام الملائكة والنبيون والصديقون والمؤمنون. الحديث يقول فيه الله عز وجل الملائكة اذهبوا إلى أهلنا فأخرجوا منها كل من أخرجوا منها كل مؤمن ويعرفون لماذا السجود فما حرم هذا. هذا حديث أين أين أين موجود؟ نطالب دائما بالأدلة، لأن هذا البحث من مباحث العقيدة. خطأ، بل أصح من ذلك. فالصحيحين: أمر الشفاعة غير مختلف فيه بين أهل السنة أم أنه متفق عليه؟ إذن نقول هو أمر متواتر. دل أيضا حديث آخر على هذا، بدر رحمك الله. لا، هذا مضى علينا خلاص. حديث أبي سعيد الذي في الصحيحين ماذا ذكر فيه؟ وأنا أطالبكم مجرد المعنى فقط. المؤمنون يذهبون إلى الأنبياء لكي يشفعوا. تداخلت الروايات عندك، لا تكون مدلسا. لا تقل من أهل النار، لا تقل من أهل النار، أي أهلها الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، لكن أناس دخلوا النار بخطاياهم. هذا حديث أبي سعيد في صحيح مسلم، دخلوا النار بخطاياهم، لأن كثير من أهل العلم قال لا نطلق على من في النار أهل النار إلا إذا كانوا أهلها الذين تأهلوها ولا يخرجوا. إذا نقول أقوام دخلوا النار بذنوبهم كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. نقول أخرجوا من النار فكان في أمر من نار بالإيمان، يخرجون خلقا كثيرا، نقول ربنا خرجنا من أمرتنا. نعم. كيف يعرفون هذا؟ كيف يظهر لهم؟ نعم. وهل يموتون فيها؟ لا يموتون. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد: فتميتهم النار إماتة، قال حتى إذا صاروا فحما فتميتهم النار إماتة. الذي لا يموت فيها ولا يحيى من؟ الكافر. هذا سبق فاتك الدرس في سورة الأعلى. يلا ها هذه بعدين. يلا الله أكبر. المؤمنون يشفعون، صحيح. من أصناف المؤمنين يشفع؟ الشهداء، صحيح. طيب، إذا تمت هذه الشفاعة ماذا يحصل؟ يلا ليش قلت هكذا بيدك؟ خلي يدك على يمينك على يسرك. الله أكبر. لم يفعلوا خيرا قط، يعني كفار. إذن لابد هذا مؤمنون أم لا؟ ولذلك ينبغي أن يحمل حديث مغفرة الله تعالى للمرأة البغي من بغايا بني إسرائيل التي غفر الله لها حينما مرت على كلب يأكل الثرى من العطش، فنزلت بئرا فملأت موقها، يعني خفها بالماء فسقطها، فغفر الله لها بذلك. هذا محمول على أنها إيش؟ موحدة، على أنها موحدة، فهمتم؟ وقيل أن حديث صاحبة الهرة أيضا أنها مؤمنة لكن مع ذلك دخلت النار بسبب تعذيبها للهرة، وإلا لو لم يكن هذا، لو لم يكن الإيمان ما كان لهذا ذكر، لأنه لا ذنب بعد الكفر. نعم في سؤال. نعم يجب على الذين يستدلون بهذا الحديث ان الله يخرج من الله من لم يعمل خيرا قد استدل بهذا على عدم كفر الاسراف، ويقول لو صلى لا كان لمن عمل خيرا. يستدل بهذا يقول يعني هو موحد لم يعمل. يقول ان هذه عمومات مخصصه، فاهل الرده الذين ارتدوا خلاص ارتدوا على اعقابهم. ان الذين كفروا بعد ايمانهم ها آل عمران إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار. لا إن هذه النساء. إن الذين كفروا ثم إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم. لا هذه شيء آخر. نعم فلا يقبل من أحدهم من الأرض ذهبا ولو افتدى به. وأيضا آية الردة ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. لأن من كفر تارك الصلاة كفره كفر ردة كفر ردة، ومن كفر كفر ردة فلا ينفعه عمل لا شك. المرتد لا ينفعه شيء، فهمت؟ لأنه مات على ردته، مات على ردته، فهمت؟ كأن من قلب على عقبيه بخلاف من مات ولم ينقلب على عقبيه لكنه مات من أهل المعصية. هذا على القول من يقول بأن كافر، نعم بأن تارك الصلاة كافر. إيه لا لا. إيه نعم أنا هذا نعم. هم الآن أنا ذكرت لك أدلة أو قول من يقول بكفر تارك الصلاة. أن هذا الحديث غير وارد عليه، يقولون إنما هي عمومات مخصصة، عندهم خمس أشياء يستدلون بها في الرد على هذه العمومات، فهمت؟ من ذلك يقولون إن تارك الصلاة يموت مرتدا، والمرتد لا ينفعه ولا يدخل في هذا الحديث. هؤلاء لم يرتدوا، وحدوا الله وصلوا، لكنهم عملوا جميع الأشياء من قتل للنفوس وزنا بالنساء وفعل للكبائر، لكنهم ما تركوا الصلاة، فهمت؟ هذا قول من يقول أن تارك الصلاة كافر. فهم لا الحديث لو صلى لك عمل خير موحد لأنه خرج من النار. هاي لو كان صلى لك عمل خير يعني الله يقول عمل خير قطع لا مسلم محمول على أنه مسلم. يقولون أنه كان يصلي لم يعمل خيرا قط. قد يكون الإنسان يصلي ويفعل أشياء وصلاته لا تنفع كأنه لم يعمل شيء، فهمت؟ لأن يعني الصلاة تنفع تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصلاة إذا صلى ما هي مجرد الحركات فقط. قد يثبت أنه من المصلين حكما لا حقيقة، فهمت؟ طيب ايش قلنا نحن؟ فقط أي هل يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم في الكفار؟ وما الدليل؟ يا أبو قاسم لا تعيد الله يبارك فيك. الكفار لهم شفاعة، ماذا قال الله تعالى؟ فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أي في أبي طالب، لكن هل في كل الكفار؟ هل شفع في أبي لهب وأبي جهل؟ لا شفع إلا في أبي طالب. كيف يشفع له وهو وقد مات أبو طالب على الكفر بالاتفاق؟ أكمل. يدافع عنه صحيح؟ طيب وهل استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الشفاعة من ربه؟ وهل أذن الله له؟ فهل انتفع أبو طالب بذلك؟ خرج من النار إذن؟ لم يخرج؟ خفف عنه. تمام هذا الذي أخذنا. إلى أين وصلنا؟ اقرأ. اعدوا من الشفاعة الثالثة. الكفار يتفاوتون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وصحبه المرسلين. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخل ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، بتفاصيل ذلك مذكورة وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتاب، في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثورة عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده ولله الحمد. إذن قال المؤلف: ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، وهذا قد سبق الكلام عنه. وقوله أيضا: ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، هذا أيضا سبق الكلام عليه، سبق الكلام عليه، بفضله ورحمته سبحانه يخرجه. لكننا نود أن قبل أن ننتقل إلى المسألة الأخرى أن نتم بحث الشفاعة، فإنه قد استفيضت أدلة تبشر الأمة بنيل الشفاعة، وتذكر بعض الأعمال التي إذا ما عملها الإنسان نال شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك أولا ما ثبت في الصحيح في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فهل هذه الشفاعة هي الشفاعة الكبرى الأولى التي ينالها جميع الناس؟ إذن ما هي الشفاعة الثانية الخاصة به، وهي دخول الجنة، والثالثة في من يستحق النار ولا يدخل، أو في من دخل ويخرجه الله تعالى بسبب هذه الشفاعة. انتبه، هذه الشفاعة الخاصة بأمة النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في صحيح مسلم الحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سمع النداء بالصلاة، أو كما قال، ثم قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. أي أنواع الشفاعة هذه؟ أي شفاعة هذه؟ الثانية والثالثة، لا الأولى، لأن الأولى حاصلة بغير عمل، إذ أنها تحصل حتى الكفار. انتبهوا، هذه أمور ينال بها الإنسان الشفاعة. ولعل هناك أمورا أخرى، وقد ألف الشيخ الوادعي أظن رحمة الله عليه مقبل كتابا سماه الشفاعة، راجعوا تستفيدون منه إن شاء الله. لكن هذه الشفاعة شرطها الأساسي أن يموت الإنسان على الإيمان والتوحيد، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح وظنه في مسلم من حديث أبي هريرة أنه، إن لم يكن في مسلم فعند بعض أهل السنن، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما كنت أظن أن أحدا يسألني هذا السؤال غيرك. ثم قال: إن أحق الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، جعلني الله وإياكم منه. التوحيد الخالص أهم شيء تنال به الشفاعة يوم القيامة، أن تموت على عقيدة صحيحة، أن تلقى الله سبحانه وتعالى وأنت تعبده لا تشرك معه شيء، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا ولا قبرا ولا أي شيء، تصرف جميع أنواع العبادة لله تعالى، وأن تسلم من الشرك أكبره وأصغره خفية هو جلية صحة المعتقد، لأن هذا هو الأساس. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي صحيح مسلم أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: من مات يدعو من دون الله ندا دخل النار، ومن مات لا يدعو مع الله إلها آخر دخل الجنة. طيب، لأن هذا كان لابد من التعريج عليه، لأنه يعد كالفائدة المسلكية، فهمتم؟ فما رأيكم في رجل وقف على الحجرة الشريفة في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال: يا رسول الله اشفع فيا، اشفع فينا يا رسول. هذا كثير من العامة يفعلونه، يصح هذا؟ هل هو دعاء إخلاص أم دعاء الشرك؟ دعاء الشرك، دعاء الشرك المحض. قال الله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فإن قلت إنه قد ثبتت الشفاعة وهو الذي يشفع وأنا أسأله أن يشفع فيه، فما هو الجواب؟ هذه شبهة. الجواب أنه الآن ميت لا يملك ذلك، لكن لو كان حيا وسألته مثل ما سأل أنس قال: يا رسول الله اشفع فيه، لقال: إني فاعل ذلك إن شاء الله. لكن لما كان ميتا لا يملك ذلك، ونحن مأمورون أن ندعو الحي الذي لا يموت جل جلاله، إذن ماذا نقول؟ نقول: اللهم شفع فينا حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا ممن يحظى بالحوض والشفاعة، فهمتم؟ أما أن يأتي شخص على في المسجد النبوي ويقول: يا رسول الله اشفع فيه، هذا كثير كثير، خاصة الصوفية. الصوفية. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. الله أكبر. عهد الله عز وجل وأخذ ذلك حقا على نفسه أن يجعل الجنة ملأها وكذلك النار. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولذلك لما تخاصمت كما في صحيح مسلم قالت: النار ما ليدخلني المتكبرون، وقالت الجنة ما ليدخلني الضعفاء المساكين. فقال الله جل وعلا للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، وأنت رحمة، وقال الجنة: وأنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منكما ملؤها. طيب، أما النار فإنه لا يزال يلقى فيها حتى يضع رب العزة عليها قدمه أي رجله، فينزوي بعضها على بعض، والحديث الصحيح، فتقول قط قط، يعني حسبي حسبي، وتمتلئ. وأما الجنة فإنه مع كثرة أهلها جعلناه وإياكم من أهلها، لكنه يبقى فيها فضل، لأن الله قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وفي الحديث قال: عرضها كعرض السماء والأرض. السماوات السبع كم عرضها؟ ما أن السماء التي فوق السماء الدنيا الثانية أكبر من الأولى، والثالثة أكبر من الثانية، وهكذا كلما ازددت صعودا كلما اتسعت الدائرة. والسماء الدنيا لا يمكن الإنسان أن يحيط بعرضها واتساعها، والأراضون كذلك عرضها السماوات والأرض، ناهيكم عن طولها. ولذلك نقرأ بعض الأحاديث أن ملك الإنسان يكون، بعض الناس في الجنة عنده ملك مسيرة 1000 عام، شجرة يسير الراكب في ظلها 500 سنة. لا تعجب من ساعة هذا الملك، وهذا المخلوق الذي خلقه الله تعالى، وهذه الدار التي هي دار كرامته ومستقر رحمته لأهل الإيمان والتوحيد وأهل طاعته. فمهما دخل الناس ونالوا ما نالوا، لكن يبقى فيها فضل، فينشئ الله تعالى لها أقواما ليسوا من الملائكة. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة: يبقى في الجنة فضل، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يبقى في الجنة فضل فينشئ الله تعالى لها أقواما ما عملوا خيرا قط، فيدخلهم بغير حساب ولا عذاب ولا شيء حتى يملأ بهم الجنة، لأنه عز وجل رؤوف رحيم بعباده، ولأنه قال ها ورحمتي وسعت كل شيء، وقال رحمتي سبقت غضبي. انتبهوا، يدخلهم بلا عمل عملوه، لم يعملوا لا خير ولا شر، سبحان الله، يدخلهم الجنة، يخلقهم بكن فيكون، ثم يقول لهم ادخلوا الجنة. هل يمكن أن تسأل ربك تقول اللهم اجعلني منهم؟ أجب. وليد يقول نعم. يمكن؟ لا، ما يمكن هذا، لأنهم يخلقون متى؟ في ذلك الوقت، في ذلك الوقت. وقد جاء في بعض الأحاديث، أحاديث مقلوبة على الرواة، أنه ينشئ إيش؟ للنار أقواما. والصحيح أنها أحاديث مقلوبة على رواتها، لأن هذا يقتضي أن الله يكون ظلاما للعبيد، وهذا مردود، لأن الله تعالى لا يظلم مثقال ذرة، ولا يظلم ربك أحدا. قال ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. ثم قال وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثورة عن الأنبياء. طيب، أو والآثار من العلم المأثورة، في إشكال هنا، في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثورة عن الأنبياء. المأثور، أصل المأثور، أصناف أي أنواع ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، يعني جميع التفاصيل التي تكلمت ووصفت اليوم الآخر، من إيش؟ أو اليوم الآخر بدءا بعذاب القبر ونعيمه، وسؤال الملكين، والحشر والنشر والوقوف والحساب والصراط والميزان والحوض والشفاعات والجنة وما فيها والنار وما فيها، كل ذلك جاء أيضا مفصلا في الكتب السماوية، لكن لعل ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيه زيادة وإيش؟ إيضاح وبيان، فيه زيادة إيضاح وبيان. وأفاد المؤلف أن هذه الأمور قد اتفقت الشرائع السماوية على إثباتها، على إثباتها. ولذلك يحسن بك وأنت تقيم بين أظهر من يدين بدين أهل الكتاب أن تحدثه عن هذه الأمور، لأن هذه الأمور أثبتها الله تعالى في الكتب التي أنزلها على أنبيائه ورسله. لماذا؟ من أجل أن يتبين للناس الطريق الذي ينبغي أن يسلكوه، لأن الناس إذا سمعوا عن ربهم عن طريق الأنبياء والكتب ما أعد الله تعالى للمؤمنين والطائعين، وما أعد للكافرين والمجرمين والعصاة، وقع في قلوبهم الرغبة والرهبة، الرغبة فيما عند الله من الثواب والرهبة من العقاب، فيترسم لأنفسهم بعد ذلك هذا الطريق الذي أراده الله لهم. فهمتم؟ فهذا من الحكمة بمكان. إذن فليس الأمر مقصورا على القرآن فقط أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل جميع الشرائع اتفقت على هذا. ولذلك قال تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، مبشرين بكل البشارات، بالنصر في الدنيا، التأييد في الدنيا، الحفظ في الدنيا، وفي الآخرة كل ما أعد الله لأهل الإيمان من النجاة من الأهوال وحصول الثواب. ومنذرين من أي شيء؟ من الخذلان في الدنيا والخزي والعار والشنار، وفي الآخرة من أليم النار. فهمتم؟ إذن هذا شيء متفق عليه بين الأنبياء، وهذا ينفع في الحقيقة مع أناس يؤمنون بالآخرة، إن كانوا كتابيين حقيقة، أما إن كانوا دهرية لا يؤمنون أصلا فإنه في الغالب لا ينفعهم، في الغالب لا ينفعهم. اللهم الذي صدم أحدهم بصدمة موت عزيز فإنه قد يتذكر. وتفاصيل ذلك مذكور، نعم، مثال ذلك نوح عليه الصلاة والسلام ذكر قومه بالبعث بعد الموت، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراج، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. قيل إنها من كلام السحرة لأن السياق واحد، وقد علموا ذلك من كلام من؟ من كلام موسى عليه السلام. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كلام إبراهيم الخليل عليه صلوات الله وسلامه. وهكذا الآيات كثيرة. في الكتب المنزلة من السماء والآثار، الآثار التي عن أنبياء الله، وهذه الآثار إما أن تكون عن طريق الوحي جاءتنا في الكتاب والسنة، وهذه يجب التصديق بها وهذا شيء معروف، أو أن يكون عن طريق الوحي فتكون عن طريق النقل، تأتي لنا نقول عن بعض الأنبياء والمرسلين في تفاصيل يوم القيامة مثلا، ها؟ والدار الآخرة وما أعد الله سبحانه وتعالى في الجنة وفي النار. هذه نحتاج فيها إلى أي شيء؟ إلى التحري. لا بد من أن نتأكد من صحة نقلها وصحة أسانيدها، لأنه إذا كانت الأخبار التي تأتينا عن النبي صلى الله عليه وسلم مع قرب عهدنا به لا بد فيها من سلوك التحري، فالأخبار التي تأتي من بقية الأنبياء مع بعد عهدنا بهم وكثرة التحريف والتغيير والتبديل في كتبهم ودينهم وكثرة الكذابين عندهم والوضاعين، يكون سلوك منهج التحري من باب ايش؟ من باب أولى، من باب أولى. ولذلك بعض الناس من الوعاظ حاله كحاطب ليل، رجل خرج في الليل في صحراء دامسة الظلام يجمع الحطب وليس عنده مصباح ولا شيء، يريد أن يوقد نارا، تارة ستقع يده على عود وتارة أخرى على أفعى. بعض الناس واعظ حاله كحاطب الليل، كل ما يقرأه في الكتب يسرده، قال عيسى عليه السلام كذا وكذا، قال موسى عليه السلام كذا وكذا، ويقرأ أذان الناس بهذه الأخبار التي هي في الغالب مكذوبة من الإسرائيليات مكذوبة. وقد ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة العنكبوت في الآية 46 أظن، ولا تجادلوا أهل الكتاب بالذي أحسن، أظن هذه الآية، ذكر أخبارهم وقال إن الغالب على أخبارهم الكذب والوضع، وما صح منها ليس بكثير نفع ولا فائدة. نعم، الإسرائيليات، تكلم عن الإسرائيليات لأن الأخبار التي تأتينا عن الأنبياء والمرسلين هي إسرائيليات، يعني من أخبار بني إسرائيل. وهذه ثلاث أقسام. القسم الأول قسم شهد شرعنا بصحته ووجب التصديق به، مثاله جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود، قال يا محمد إننا نجد في كتابنا أن الله يضع الأراضين على أصبع، والسماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والشجر على أصبع، والماء على أصبع، والثرى على أصبع، وسائر الخلق على أصبع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال صدق الله تعالى، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. هذا شهد شرعنا بصدقه، نقر به أم لا؟ نعم. القسم الثاني قسم شهد شرعنا ببطلانه وكذبه، من ذلك ما راجع عند القوم من أن الرجل إذا أتى امرأته من الخلف يكون الولد أحول العينين. وكانت الأنصار تأتي النساء على هذا النحو، ولذلك وقعت خصومات بين بعض رجال الأنصار ونساء المهاجرين استنكروا هذا. نعم، فنزل قوله تعالى لما رفع الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام، نزل قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم مقدموا لأنفسكم، وقد فسر النبي عليه الصلاة والسلام بإتيان الحرث أن كيف شاء الإنسان، مقبلة أو مدبرة إذا اتقى الإنسان الحيضة والدبر. إذن هذا نشهد له بأي شيء؟ بالكذب. قسم ثالث ليس محكوما عليه لا بالصدق ولا بالكذب، فهذا نقول لا نصدق ولا نكذب. ولذلك نهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نسأل أهل الكتاب، قال لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم به بشيء فتصدقوهم وهو كذب، أو كما قال أو تكذبوه وهو حق. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود وهو في الصحيح وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، التحديث بما جاء في أخبارهم إذا صح النقل لا بأس ولا حرج علينا، ما لم يكن يكون هذا الحديث شديد الضعف أو موضوعا أو يخالف ما هو معلوم من الدين بالضرورة، وقد جاءت أخبار كثيرة عنهم في أنبياء الله ورسله كلها كذب يردها النقل والعقل الصحيح والسليم والفطرة السوية، فإنهم اتهموا بعض الأنبياء بالزنا كاتهام لوط بأنه زنى بابنتيه والعياذ بالله، واتهموا نبي الله داود بفرية أخرى أنه كان يحب النساء وهكذا، وكثير من وكذلك اتهامهم لنبي الله سليمان بأنه كان ساحرا، لذلك قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، ولهم أخبار كثيرة هذه كلها نشهد عليها بيش بالكذب والوضع ونحاربها. ما معنى نحاربها؟ يعني أننا نحذر الناس من قراءة مثل هذه الأمور وتصديقها، لأن هذا خدش في الصفوة المختارة من خيرة الخلق وهم الأنبياء والرسل، لأن الأنبياء والرسل منزهون عن ذلك كله. يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من جملة ما ذكر المؤلف رحمه الله في باب الإيمان باليوم الآخر أن الله تعالى يدخل أهل الجنة الجنة ثم يبقى فيها فضل فينشئ الله لها أقواما. ما الدليل على ذلك؟ حمزة لما يدخل الآن الجنة يبقى فيها فضل فينشئ الله لها أقواما لم يعملوا خيرا قط فيدخلون الجنة بلا حساب. صحيح. فإذا قال قائل إن أهل الجنة عددهم كبير فكيف يبقى فيها فضل؟ عبد الله لم تكتب، ما زال الأصبع، وهل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ماذا لقيت؟ الله مكان من هذا؟ نعم. وسارع إلى مغفرة من ربكم وجنة العرض والسماوات والأرض عزة المتقين. أنا الشهادة عرض والسماء جنة عرض والسماء. نعم. لا ما ليس هذا هو الكلام. كلام نقول إن أهل الجنة عدد كبير فكيف يبقى فيها فضل؟ هذا دليل على أي شيء؟ على سعتها، لأن الله ذكر عرضها أنها كعرض السماوات والأرض. هو قال كعرض السماء والأرض. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها في عرضها السماوات والأرض أو كعرض السماوات والأرض، نفس الشيء، هذا العرض فقط. طيب، إذن يدخل هؤلاء إلى الجنة بلا عمل عملوه بفضل الله تعالى ورحمته. ذكر رحمه الله أن ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب وما أشبه ذلك من هذه التفاصيل وجد في غير شريعتنا. نعم يا كمال. وكذلك البعث بعد الموت. ما هي الحكمة في ذكر هذه الأمور في كل شريعة؟ لأنها هي الغاية الكبرى، هي الغاية تحقيق العبودية، لكن فيه حكمة. نعم، لأنهم إذا سمعوا هذا ماذا لزم من ذلك؟ انقيادهم. هل فيه دليل من القرآن؟ إلا مبشرين ومنذرين. مبشرين بماذا؟ قبل ذلك مبشرين بماذا؟ السعادة في الدنيا والنجاة من آخرة الخروج بالجنة. ومنذرين والشقاء في الدنيا والخزي والهزيمة لها في الدنيا وفي الآخرة من العذاب. تمام. المؤلف رحمه الله ذكر أن الكتب المنزلة السابقة وكذلك الآثار المأثورة عن الأنبياء فيها هذا، ولكننا علقنا على هذا الكلام فقلنا يا كمال ما حضرت. يلا ما جاء عن الأنبياء كيف يثبت؟ إما أن يثبت في الكتاب والسنة أن يخبرنا الله عز وجل أو الرسول، أي بالوحي. نعم، أو يثبت بالنقل. بالنقل. الأول موقفنا منه الإيمان به. الثاني التحقق من صحة سنده وصحة نقله، وهذا يعني هذا لأن الأنبياء عهدنا بيننا وبينهم طويل جدا مقارنة بعهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إن كان العهد يعني كان أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تحقق ورواتها يجرحون ويعدلون، ففي السند بيننا وبين الأنبياء من باب أولى. من باب أولى. أحسنت. الأخبار التي تأتينا عن من سبقنا من الأمم لا سيما بني إسرائيل قسمها العلماء إلى أقسام. يا وليد قسم العلماء إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن شريعتنا شهادة لها بالصدق، والقسم الثاني أن شهادة لها بالكذب، والقسم الثالث قلنا لا تشهد لها لا بالصدق ولا بالكذب. مثال الأول ما شهد شرعنا بصدقه. اليهودي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال اننا نجد في كتابنا ان الله يضع الارض على اصبع في السماء على اصبع. اكمل اكمل الى اخره. اكمل. في اشياء نقول الى اخره لكن في اشياء لا اقبل الى اخره. الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على ويضع الأراضين على إصبع ويضع الشجر على إصبع ويضع البحار على إصبع الماء ويضع الماء على إصبع. وسائر الخلق على إصبع. فقرر النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك وقال قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا شهد شرعنا بصدق، وهذا مثال فقط ليس على سبيل الحصر. ما شهد بكذبه وأنه غير صحيح. ما ثبت في الصحيح أيضا أن اليهود زعمت بأن الرجل إذا أتى امرأته من خلفها من الخلف في قبولها يخرج الولد أحمر. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ما جاء عنهم مما لا يصدق ولا يكذب. كلب أصحاب الكهف عنهم. هذه التفاصيل تأتي عنهم نقول لا تصدق ولا تكذب. علق الحافظ ابن كثير على هذا. أكثر هذه الأشياء أكثرها لا ليس فيه يعني كثير نفع وفائدة. أكثرها ضعيف، هذا ما قال. وما أقل صحيحها وما أقل النفع الصحيح منها، سبحان الله. هذا ذكره في تفسير سورة العنكبوت، قال أكثرها ضعيف، هذه الأخبار يعني مكذوبة أقصد. الثاني ها، ما أقل صحيحها وعلى تقدير صحتها فإن فوائدها قليلة، فإن فوائدها قليلة. هذا الذي أخذنا ها. ثم قال المؤلف رحمه الله، قال: وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذاك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. حقا، العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام ما هو؟ هو السنة من الآثار والأخبار عنه عليه صلوات الله وسلامه، فيه ما يشفي ويكفي، فيه ما يشفي ويكفي. ما يشفي من أي شيء؟ ما يشفي من المرض، ويكفي المحتاج. ولذلك إذا كلما تبحر الإنسان وتوسع في الاطلاع على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كلما وجد فيها الأشياء التي يعني تجدها مفصلة بدقة عجيبة، حتى فيما يتعلق بالأمور بنعيم الجنة وعذاب أهل النار. لكن الإنسان عليه أن يقتصر على الصحيح. قد تجدون بعض الأخبار التي تأتي عن بعض الأنبياء، مثل أقوال موسى وأقوال عيسى وأقوال نوح، ولا يثبت سندها، وهي حكم شحنت بها كثير من الكتب. نقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم الكفاية، ما فيه شفاء وكفاية. انتبهوا. لكن الذي ينقل لنا عن النبي عليه الصلاة والسلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أولا مقبول صحيح، يعول عليه في الاستدلال، في الاستدلال وفي العمل به إن كان يحمل في طياته أحكاما. وهذا الصحيح كما هو مقرر في علم الحديث والمصطلح له شروط في ثبوته، ليس هذا موضع بسطها. فما صح عنه عليه الصلاة والسلام يقدم، يقدم ولو فاق ما يحمله النص العقل. بعض الآثار تأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام صحيحة ثابتة، والإنسان إذا قرأها لو وزن ما في هذا النص بالموازين، بموازين الدنيا، ايش يقول؟ يقول هذا أمر عجيبه يا جماعة، مستحيل في الدنيا بموازين الدنيا، أقول بموازين الدنيا، لكن بموازين الله سبحانه في الدنيا أو الآخرة فإن هذا ليس بمستحيل. انتبهوا الكلام هذا، انتبهوا. يعني مثلا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام شجرة الزقوم، وقال لو أن قطرة منها قطرت في الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا ما عايشهم، فكيف بمن تكون طعامه. ذكر أن الحور العين لو تفلت في البحر لعاد أحلى من العسل، هذا يعجبكم الكلام عنه. ولو أنها بدت إلى أهل الدنيا لأضاءت بنور وجهها أو شعرها ما بين السماء والأرض. هذه أخبار صحيح نقبلها، ما نقبلها؟ نقبلها ونؤمن بها ونقول آمنا وصدقنا وهي حق، لأن الذي أخبر بها لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، وهذا ذكرت على سبيل المثال، ولا الأمثلة كثيرة جدا. القسم الثاني، القسم الأول شو؟ المقبول الصحيح. القسم الثاني ضعيف، ضعيف السند، يعني أن أحاديث فيها علل قادحة في سندها لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهنا أهل العلم اختلفوا في الاستدلال بها والتعويل عليها. من أهل العلم من قال إننا لا نأخذ بالحديث الضعيف في أي شيء، لا في الأحكام ولا في العقائد ولا في الترغيب والترهيب ولا في أي شيء، لأن في الصحيح غنية، أجيبوا، لأن في الصحيح غنية عن الضعيف. هذا رأي لبعض أهل العلم، وهو رأيي في المسألة أيضا، أننا لسنا في حاجة إلى الضعيف من الأحاديث. ناقشت بعض طلبة العلم يوما، فكان يعيب على من تشدد وسلك هذا المسلك، وقال إننا نجد بعض الأحاديث الضعيفة فيها فوائد جمة لا نجدها في الأحاديث الصحيحة، فلا بأس أن نذكرها. فسلك مسلك قاعدة التحسين والاستقباح على رأي المعتزلة، فقلت لا، لا صح. أنت ضيق الاتساع، لو اتسع اطلاعك، أو أنت ضيق الاطلاع، لو اتسع اطلاعك على كتب السنة لوجدت أحاديث يذهل لها العقل وهي صحيح، حتى أنك تسرد الحديث الناس يقولون مش الحديث أول مرة يسمعونه وهو صحيح. طيب، ويرى بعض أهل العلم أن الضعيف يجوز الاستدلال به بشروط. أولا، أن لا يكون شديد الضعف، فإذا كان شديد الضعف ما صح الاستدلال به والتعويل عليه. الشرط الثاني، أن يكون هذا الحديث يحمل ما له أصل في الشريعة، مثل مثلا يأتي حديث يرغب في صلاة الجماعة وهو ضعيف، وصلاة الجماعة لها أصل أم لا، وفضلها له أصل في الشريعة أم لا، يقول يجوز الاستدلال به. الشرط الثالث، الشرط الثالث، قالوا يجوز الاستدلال به بشرط أن يعتقد أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعتقد هذا، لأنه ليس من كلامه، لأنه إذا ضعف الضعيف لا يصح إسناده إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لعلل قادحة والعلل كثيرة، إما أن يكون في السند إنسان متروك أو منكر الحديث، نعم، أو في العلة في سند الحديث شذوذ، نعم، أو ما أشبه ذلك من العلل القادحة، أو سقوط صحابي، أو سقوط راوي أو راويي، نعم، أو أكثر، أو قلب، أو أن في بعض أسانيد في بعض رجالات السند يعني جرحوه بالوهم، أو كثرة اللخبطة أو التدليس، كل هذا، فهمتم؟ هذه ثلاث شروط على المشهور، لكن هناك شرط رابع أضافه بعضهم، فقال يشترط في الاستدلال به ذكر ضعفه، ذكر ضعفه، انتبهوا، يعني أن يذكر ضعفه فيقال إنه ضعيف، حديث ضعيف. ويرى، وقالوا أيضا إنه يروى بصيغة التمريض، فلا يقال ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أو أنه صلى الله عليه وسلم قال، بل يقال روي، ذكر، نقل، هذا يسمى صيغة إيش؟ تمريض. ما معنى تمريض؟ أنه إذا ذكر مثل هذا الأسلوب دل على أن الحديث إيش هو؟ ضعيف. فإذا قال قائل هل يجوز سرد الحديث الضعيف مع هذه الشروط كلها في المحاريب وعلى المنابر؟ أنا أرى أنها لا تسرد. العامة عندهم قاعدة يمشون عليها، لكن مش اصطلاحية، كل ما قيل في المحراب فهو صواب، لأنك إذا قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع إلا هذا، ما يسمع ما قبله روي، ما يفهم روي، ولا يسمع ما بعده ضعيف، قال انتهى، فهمتم؟ فلا تسرد الأحاديث الضعيفة. وكم من الوعاظ كما قلت لا ليس له ميزان ولا يتحقق من النقل ومما ينقل ويسرد ويقرع به آذان السامعين. وكثير من العامة يستحسنون الأحاديث الضعيفة، والأحاديث الصحيحة لا تهزه. فقد تجد إنسانا اعتاد أن يصلي عند شخص، وهذا الشخص لا يسرد إلا الأحاديث الصحيحة، لكن يسرد الأحاديث الصحيحة وليس له قبول، يعني أنه ليس له أسلوب في إيصالها، فلا يهز المشاعر، فيذهب فيصلي عند شخص يعني عنده أسلوب جذاب في الدعوة والخطابة، وعنده براعة بيان، لكن لا يسرد إلا الضعيف من الأحاديث أو الإسرائيليات، حتى أنك تسمع كل المسجد يبكي. فيذهب هذا الشخص الذي اعتاد أن يصلي عند الأول، يصلي عنده، فأتي بعد ذلك الناس يقول اليوم صلينا عند شيخ، ما اليوم صلينا عند فضيل بن عياض، قال والله ما في واحد إلا أخضر لحيته بالبكاء. سأله أنت بعد ذلك إيش الحديث الصحيح؟ إيش الضعيف والصحيح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تقول أنت ضعيف، فالله المستعان. ولذلك نقول إن الذين يسلكون مسلك أهل العلم في السرد والنقل والتحقيق ينبغي أيضا أن يتعرضوا الكلام عن الرقائق، وينبغي أن يتعلموا كيف يوصلوا هذه المعلومات، نعم، على وجه صحيح جذاب. هذه النقول التي تأتي عن النقل الثالث. الثالث، القسم الثالث، شوف لا في فضائل الأعمال، نعم في فضائل الأعمال قيدوها بفضائل الأعمال والترغيب والترهيب. القسم الثالث من المنقول عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الموضوع، والكذب المختلق والمصنوع على النبي فذلك الموضوع. الموضوع مكذوب، الموضوع أشد ضعفا من الضعيف، لأن الضعيف قد تكثر الأحاديث الضعيفة في موضوع، فإذا ما كثرت الروايات من طرق متعددة يجبر أو على وجه يجبر بعضها بعضا، ارتقى بعد ذلك من الضعف إلى الحسن، لكن يكون حينئذ حسن لذاته أم لغيره، بخلاف الموضوع الذي لا يمكن أبدا أن يقبل حتى ولو تعدد، كيش النظافة من الإيمان، والوسخ من الشيطان، حب الوطن من الإيمان. قلت لنا حديثا مرة، الباذنجان لما أكل له، هذا رجل يبيع الباذنجان، عرفت الباذنجان باقل معروف أو من الخضر، خضرة معروف، فأراد أن يبيع السلع كلها، فصار يصيح في السوق والقال، وينسب ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الباذنجان لما أكل له، يعني جعل المسألة قياسا على زمزم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام زمزم لما شرب له، هذا حديث صحيح، فجعل الباذنجان كالزمزم، يعني إذا كان الإنسان فيه مرض وأكل الباذنجان ونوى الشفاء شفي، وإذا فيه بواسير نفس أي شيء باع كل البضاعة. الله المستعان، هذا كذب ووضع. ولذلك لو أن إنسانا نقل حديثا موضوعا وهو يعلم أنه موضوع، يقول النبي عليه الصلاة والسلام فهو أحد الكاذبين، لأن يقول من كذب علي متعمدا فليتبوع مقعده من النار، وفي رواية قال من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فلا يجوز سرد الحديث الموضوع إلا على سبيل القدح فيه بشدة، مثلا يقول لا تصدقوا ما نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إنه كذب، هذا ليس بصحيح، هكذا تقول، حطوا بالكم، لأنه قد كذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كغيره، ونسبوا أشياء إليه ما قالها وما فعلها عليه الصلاة والسلام، فصارت النقول عنه عليه الصلاة والسلام كم؟ ثلاث أقسام: صحيح، ومن ذلك الحسن، ضعيف، والموضوع. طيب يقول: وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذاك ما يشفي ويكفي. ثم أيضا من تبعه بإحسان من الصحابة والتابعين. عندنا كلام سلفنا الصالح، كلام يكتب بخط الذهب، لكن ينبغي أيضا التثبت في أنه قد صح سنده عنه، لأن بعض الآثار تجدها في بعض الكتب قال أبو بكر قال عمر ولم يقل، لأنه إذا كان قد كذب عن النبي عليه الصلاة والسلام فعن غيره من باب، مع خطورة الكذب عنه، فإن الكذب عن غيره من باب يش أولى. وما أكثر تلك الآثار التي شحنت بها كتب الرافضة، ما أكثرها. ولذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب المنهاج السنة النبوية أن أكذب الطوائف هم، وجعل يسرد: قرأت آثارا تعجب لها من كلام أبي بكر ومن كلام عمر ومن كلام فلان ومن وكلها مكذوب. فهمتم؟ حتى الصحيح فيها أوله تأويلا فاسدا، يكون قائله قد قصد شيئا وهم حملوه على مرادهم. فهمتم؟ من ذاك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. من ابتغاه، لمن ابتغى الاطلاع على كل هذه التفاصيل مما يتعلق بالدار الآخرة فإنه يجده. ولكن هنا ملاحظة: إن كثيرا من الكتب التي ألفت في هذا قد شحنت بالضعيف والموضوع، وتسمى كتب الرقائق، تسمى كتب الرقائق، ككتاب كنز العمال وغيره. وهذه الكتب تباع في الأسواق ورائجة بين المسلمين، ويقرأها عامة المسلمين ويتأثرون بها، يتأثرون بها. قد تجد الواحد من الناس يسمع خطبة من إنسان من أهل العلم لا يسرد إلا الصحيح ولا يتأثر بها، ثم يذهب فيقرأ صفحة من ذلك الكتاب فيسهد في الدنيا. فهمتم؟ مثل ما ذكر المحابسي من كثير من الآثار الضعيفة في اليوم الآخر. ولذلك أنا أنصح إذا قرأت هذه الكتب ينبغي أن تقرأ أولا لأئمة الأعلام كالإمام القرطبي وغيره، وتكون هذه الكتب محققة. البداية والنهاية لابن كثير ذكر فيها هذه الأمور، ولكنه لا بد من قراءة ذلك الكتاب على نهج التحقيق. فهمتم؟ هي محقق، كلها حققت لله الحمد وجردت وذكر وجعل لأحاديثها يعني هامش يحكم على تلك الأحاديث بالصحة أو بالضعف. وكذلك ينبغي أن نحذر المسلمين من تلك الكتب، وأن نقول انصرفوا إلى ما صح. وأنا أنصحكم جميعا طلبة علم وبقية الناس، إذا أراد الإنسان يقرأ في الترغيب والترهيب فليأخذ كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، واسمه صحيح الترغيب والترهيب الذي صححه الألباني عليه رحمة الله، فجعل 3 مجلدات منها صحيحة ومجلدين ضعيف. صحيح الترغيب والترهيب وضعيف الترغيب والترهيب. فهمتم؟ لأن هذا الكتاب حوى تقريبا أكثر الأحاديث التي احتوت على الترغيب والترهيب. فإذا قرأت حديثا عد، فإذا وجدته في الصحيح فهو صحيح، وإذا وجدته في الضعيف فهو ضعيف. وكثير أيضا كثيرا ما تجد في تفسير القرطبي في الآيات التي تكلمت عن النار والجنة أحاديث ضعيف، وهو قد حقق أخيرا ولله الحمد. واستمعنا لإمام يقرأ تفسير القرطبي على عامة الناس ونصحناه، لأن القرطبي إمام علامة في التفسير واللغة، وتفسيره يمكن أن يقرر لطلبة علم لكن ليس لعامة الناس. تفسير يأتي في الآية ب7 روايات تسردها للناس مع ما في ذلك من الحديث الضعيفة، قال سعيد بن جبير وقال عكرمة وقال كذا وقال كذا، ما يفهم شيء الإنسان. حتى أن الذي في قلبه مرض أو شبه يقول انظر، حتى في التفسير القرآن كما اختلف، يلا اتفقوا بعض قولوا لنا صح. ولذلك مثل هذه الكتب التي يريد الإنسان أن يفقه الإنسان المسلمين منها ينبغي أن يبدأ بالمختصرات، يبدأ بتفسير ابن كثير المختصر، نعم، أو زبدة التفسير، أو تفسير إيش السعدي، خاصة إذا أراد أن يشرح بعض الآيات، آيات الوعد والوعيد، فهمتم؟ ثم قال المؤلف رحمه الله: قد بدأ فصلا جديدا، الإيمان بالقدر. قال: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تضمن شيئين إلى آخره. أهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر خيره وشره، وقد سبق لنا ذكر هذا التعريف لأهل السنة والجماعة، فإنهم سموا بذلك، سموا بأهل السنة لأنهم يتبعون السنة، يتبعون ما صح من الآثار، ويعرضون عن كل ضعيف وموضوع ومكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يتبعونها ويتمسكون بها. والجماعة لأنهم مجتمعون أولا فيما بينهم، ومجتمعون على الأصلين العظيمين وهما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وانتبهوا لهذا التعريف، مجتمعون أولا فيما بينهم، ومجتمعون الكتاب والسنة، اجتماع من وجهين، فيما بينهم غير متفرقين. الثاني اجتماع الكتاب والسنة، بخلاف أهل البدع فإنهم ليسوا من أهل السنة لأنهم بعيدون عن السنة، إما أنهم لا يستندون إلا للضعيف، وليس عندهم منهج علمي يسيرون عليه، أو لأنهم خالفوا ما هو معلوم من السنة بالضرورة، فهمتم؟ فمثلا في رؤية الله تعالى أثبت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة كما يرون الشمس أو القمر في الدنيا. أهل البدع كالمعتزلة وغيرهم ينكرون رؤية، هذه الميزة الأولى ضد الجماعة الفرقة، فهم أولا منفصلون عن أهل السنة، يريدون الإيش التقوقع والانحياز والاعتزال، ولذلك سميت المعتزلة من هذا الذي صدر من واصل بن عطاء حينما اعتزل مجلس الحسن البصري رحمه الله، ثم من المعتزلة بدأت تخرج الفرق. الخوارج أيضا انعزلوا أم لا انعزل، إذن فيه تفرقوا عن المسلمين وعن جماعتهم، ثم أيضا هم متفرقون فيما بينهم، حتى إنك تجد التفرق في فرقة واحدة، فالمعتزلة متفرقون حتى فيما بينهم، لا أقول إنهم متفرقون عن الخوارج يعني من فرقة إلى فرقة تجد تفرق، لا، حتى في الفرقة الواحدة تجد تفرق. وتعجب حينما يزعم أناس أنهم من أهل السنة اليوم، أو أنهم يتبعون السلف الصالح، وهم متفرقون متشرذمون، كل حزب بما لديهم فريقون، فوقعوا فيما وقع فيه أهل البدع. والواجب الاجتماع. أما الخلافات الفرعية فهذا يعني لم نسلم منه، وهذا باب عريض عندنا. الفرقة الناجية، الناجية من أي شيء؟ الناجية من البدع في الدنيا والنار في الآخرة، تؤمن بالقدر خيره وشره. تارة نقرأ باب القدر في بعض الكتب، وتارة نقرأ باب القضاء والقدر، فهل بينهما فرق أم أنهما شيئان مترادفان؟ نقول بحسب الحال، إذا قرن القضاء والقدر فإن القضاء له مدلول ومعنى، والقدر له مدلول ومعنى، وإذا تفرق اجتمع. إذن الضابط في هذه المسألة أن القضاء والقدر إذا اجتمع في التركيب تفرق في أي شيء؟ في المعنى. وإذا تفرق في التركيب ايش نقول؟ اجتمع في المعنى. فإذا قيل القضاء وحده يعني القدر، وإذا قيل القدر وحده يعني القضاء. وإذا اجتمع قيل القضاء والقدر اختلف. القدر مصدر وهو تقدير الله سبحانه وتعالى لخلقه في الأزل، فإنه قد قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال سبحانه: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: فقدرنا فنعم القادرون. هذا هو القدر، إذن هو من التقدير، تقدير الله تعالى الأقدار لكل ما خلق. أما القضاء فهو في اللغة الحكم، وفي الاصطلاح هو نفوذ ما قدر الله تعالى على خلقه، إما إيجادا للمعدوم أو إعداما للموجود أو التغيير، هذا القضاء. وقضاؤه سبحانه وتعالى نافذ لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. التقدير ما هو؟ تقدير الرب تبارك وتعالى لكل شيء، والقضاء نفوذ ما قدر ووقوع ما قدر. طيب مثاله، الله سبحانه وتعالى قدر الموت على عباده، صحيح أم لا؟ ها؟ كتب الموت على خلقه، موت فلان بن فلان في الساعة الفلانية في المكان الفلاني بالسبب الفلاني، وتحقق ذلك شو؟ قضاء. فهو نفوذ لهذا التقدير. إذن على هذا المعنى يكون التقدير سابقا للقضاء أم لاحقا؟ أجيبوا، يكون التقدير سابقا للقضاء، فالقضاء لاحق. فهمتم المسألة هذه؟ يكفي هذا ونكمل إن شاء الله غدا بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في آخر هذا الفصل فصل الإيمان باليوم الآخر، أن العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم يكفي ويشفي، فمن ابتغاه وجده، كذا فيما يتعلق باليوم الآخر وتفاصيله. العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، ما نقل لنا عنه عليه الصلاة والسلام؟ ضروب، كم من ضرب؟ يلا على سبيل ثلاث ضروب، صحيح مقبول، إذا قلنا صحيح مقبول، صحيح ضعيف وموضوع. ما الذي ينبغي اعتماده؟ الصحيح، ويعول عنه في الاستدلال والعمل فيه إذا كان يحمل في طياته الأحكام. وقلنا أنه شروط لثبوت، قلنا الصحيح له شروط لكي يثبت النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا كل ما صح النبي صلى الله عليه وسلم يقدم ولو كان هذا النص يحمل في يحمل وما يفوق العقل. نعم، كقوله صلى الله عليه وسلم في شجرة الزقوم، قال: لو نزلت قطرة منها على أهل الدنيا لأفسدت عنهم معايش عليهم معايش عليهم معايش. صحيح. لماذا ضربنا هذا المثال؟ قلنا هذا يفوق العقل، كيف شجرة؟ لماذا اخترنا هذا؟ ما قلنا إذا سقط الذباب في إناء أحدكم الشجرة تفوق العقل؟ لا، قطرة كيف تفسد؟ كيف شجرة؟ الكلام عن أي شيء؟ الفصل الذي كنا في شرحه. جنة وجهنم، الله ما عافينا من جهنم، على اليوم الآخر بكل تفاصيله. لذلك ضربنا هذا المثال لأنه إذا ضرب المثال ينبغي أن يكون متصلا بالمقام. طيب الصحيح المقبول هذا الذي يعول عليه. الضعيف ما هو الضعيف؟ ما لم يصح سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الضعيف هنا اختلف العلم على قسمين. على قسمين. قسم قالوا لا نعتمد الضعيف أصلا، وفي الصحيح غني عن الضعيف. وقسم قال نعتمده لكن بشروط، منها أن يكون قضاء الأعمال، ثم أن يكون له أصل في الشريعة، أن لا يكون شديد الضعف، أن يذكر ولا يذكر سنده ولا ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم، كما أن يذكر بطريقة التمريض كأن روية أو ذكر. في شرط لم تذكر. اعتقاد أنه ضعيف. اعتقاد أنه ضعيف. هذا لا يستدل به. أنت لو كلفت بأن تكلمنا عن الجنة من النار. ليش لا تستند الضعيف؟ هاو فيها تصف العقارب والأفاعي والحيات. لأنه من الغيب. غيب. لا أثبت إلا بالصحيح. طيب لو كان في الأحكام. في من قال بأنه لا يستدل بالحديث الضعيف، سواء كان في الأحكام أو في العقيدة أو في الترغيب والترهيب أو في كل المجالات لا يستند إليه. وفي من قال أنه يستدل به بذكر بهذه الشروط التي ذكرناها الآن. طيب النبي أو روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من رأيتموه يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. لكن لو قال قائل إن من تعود الذهاب للمسجد لقضاء فريضة الله فاشهد له بالإيمان، صح ولا ما صح؟ صح. ليش؟ لأن الآية تدل عليه، تدل على صحة معناه. وقل مثل ذلك في كثير من الأحاديث التي تكون معانيها صحيحة ولكن سندها ضعيف، فحينئذ نذكره نصا. أجيبه. نذكره نصا بدون إسناد أصلا، لا نسنده للنبي عليه الصلاة والسلام، لا نسنده. ماذا اتفقنا؟ احنا قلنا انه اذا خاطب العامة ليس كما يخاطب الخاصة. يعني مثلا رجل يرغب في صلاة جماعة فيقول من اعتاد الصلاة في بيت الله واكثر الترداد اليه فهو مشهود له بالايمان عند الله، صح؟ ليش؟ لأن هذا إذا قلنا إنه نص حديثي ضعيف لكن له أصل. لكن انظر ما سندناه للنبي عليه الصلاة والسلام، ذكرناه بنصه أو بمعناه دون إسناده، فهذا يمكن. يمكن. إذن الضعيف لا يعول عليه ولا يستند إليه. بقي لنا القسم الثالث وهو أجب الموضوع. نعم. أيهما أشد ضعفا، الضعيف من الموضوع؟ الضعيف لو تعدد طرقها لقطة من درجة الحسن، والموضوع لا يصل إلى درجة الحسن.